وهم قالوا كانوا ملوكا كفارا، معنى اللي غلبوا على امرين اللي لهم السيطره والحكم والهيمنه في زمان الفتنه الكهف هم الملوك، والتفاسير تقول كانوا ملوكا كفارا على المله النصرانيه. فلا لا يحق ان يتشبث بهذه الايه احد من الناس. بارك الله فيك. طيب يقول قوله كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. طب نكتفي بهذا يا اخوان ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.